وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. صلى على النبي كده عاوزين نسمع. الله الله عاوز يعني تتجهوا كده على الصحابه بقى. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل Thank you. البلد آمنا إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

ربنا وتقبل دعائي الحاج مش معاك؟ لا مش معاك. ما كنتش عارف ان هم كتير وبعدين